face. لقد عد شيخ طلوعي هذا اللقاء وكان اللقاء في عينهم إنهم يخشون دائما الغدر. انظر حولك على قمم هذه الجبال لتعلم أين نحن الآن. ونظرت إلى الجبال حولي إنها أشبه بأشجار الخريف التي امتلأت بالغربان السود. آلاف يقفون فوق القمم يحملون البنادق في أيديهم ونحن نسير في الوادي تحت رحمة نيرانهم. ننتقل لصفحة 79. سرنا حوالي ساعة ثم وقفت المدرعة ووقفنا ونزل الجميع. وإذا بنا في العراء أو في دائرة سهلة تحيط بها الجبال من كل اتجاه، لا يوجد سوى حائط من الحجارة ولا أدري ما هو هذا الحائط. ووقفنا جميعا تحت رحمة نيرانهم، وبعد دقائق طويلة وجدنا من يهبط الجبال. واقترب الهابطون، رجل نحيف متوسط الطول ورجل ذو ذقن رمادي حاف القدمين يربط في خصره خنجرا وفي يده اليسرى بندقيا، وخلفه ما لا يقل عن 50 رجلا. واقترب أكثر وقال للعميد قاسم: ها هو الغادر. واقترب رجل أكثر وها هو أمامنا رجل غير عادي، وأكثر ما يميزه عينين صغيرتين صادقتين وحادتين في نفس الوقت هادئ الأعصاب، كأنه يعيش حالة صقر دائما. وصافحنا وحده ولم يصافحنا أحد. ثم أخذ اللواء عثمان نصار إلى ناحية بقايا الحائط الحجري، ثم دار همس طويل، ثم طلب من اللواء المشاركة. قال عثمان نصار: هل تعلم أن لدينا طائرات ومدافع وقنابل ومتفجرات ورجال لا يفنون؟ وقال الغادر: أعلم، ولكن رجال لا يعلمون. وقال اللواء: وهل تعلم أننا نستطيع أن نحارب إلى ما لا نهاية هنا فوق اليمن؟ وقال الغادر: والرجال لا عمل لهم إلا الحرب. وقال اللواء عثمان نصار: لماذا لا نبني بما ننفقه المدارس والمستشفيات؟ قال الغادر: أنا أعلم معنى ما تقول، والرجال لا يعلمون معنى مدرسة، إنهم يحاربون الجمهورية لأنها في نظرهم امرأة. ننتقل إلى صفحة 80. وقال اللواء عثمان نصار: ألم تحاربوا الإمام من قبل؟ قال الغادر: كثيرا. قال اللواء: إذن لماذا تشنون الحرب اليوم على الذين يحاربون الإمام؟ قال الغادر: لأننا نريد ذلك. قال اللواء: ومتى تتوقفون؟ قال الغادر: ومتى تلبي جميع طلباتي وعقاب العامر، يقصد المشير عبد الحكيم عامر. ثم أضاف الغادر: سوف يتوقف القتال شهرا أقبل فيه عامر، وتكون مطالبتي قد تحققت. وصفحنا وذهب مع رجال إلى قمة الجبل، وتركنا له الفضة، واتجهنا إلى الجبل الأسود. ولقد كان للرجال مطالب مالية ومطالب سياسية، وقضينا الليلة في الجبل الأسود وعدنا إلى صنعاء في الصباح. وكانت هذه الرحلة هي نقطة تحول في كل أفكار، نقطة تحول خطيرة. وقبل أن أقول لك إلى اللقاء أرجو أن تغس وقبل أن أقول لك إلى اللقاء أرجو أن تغسلي كل ما ترغبين فيه من اليمن وأسواق اليمن. حاليا أصبحت عامرة إلى حد بعيد زوجك. ثم ننتقل إلى صفحة 81. جواب الرسالة الخامسة، القاهرة، في أول فبراير 1964. زوجي العزيز، وصلتني رسالتك وكنت أفكر في أعياد رأس السنة، وتذكرت أنه منذ سنوات لم نقضي سويا هذه الأعياد. تمنيت أن تبقى حتى نقضيها سويا، لأنني سئمت رؤيتها في الأفلام والتلفزيون والصحافة ونسيت ممارستها، إلا أن هذا العام سوف أذهب إلى منزل إحدى صديقاتي لأقضي هذا العيد. رسالتك هذه تنقلني بحق إلى مناخ اليمن، والآن عرفت ما معنى الغادر وحاشد وبكيل والقتل بالسم والخنجر وتحسين الحالة والجبل الأسود، وأكاد أكون الصديقة لكل ما ذكرتهم لي في رسالتك. وهذا قدرنا أن يكون اللقاء فيما بيننا دائما على ورق وعلى بعد مسافات طويلة. ولقد سعدت بأنك قررت أن تلبي لي مطالبي من اليمن. أخيرا أصبحت رجل من رجال العصر، فأنا ما أريد سبق وكتبت لك عنه، فلو إنك تذكر رسالتي تذكرت ما أريد، وسأضعك في هذا الامتحان. وأريد أن أقول لك كم يكون ابننا سعيدا وهو بجانبي في سيارتنا الجديدة تطوف سويا شوارع القاهرة. نذهب إلى أفخم النوادي، نذكر هذا جيدا، وأنت تحقق لما أريده، وتطل هذه الأسرة على مصنوعات القرن العشرين في أسواق اليمن. ننتقل إلى صفحة 82. شهرا جميلا رائعا قضيته معك في بلادنا المسالمة الحالمة الهادئة الصبورة التي لا تعرف الكثير. شهرا سأحلم به حتى تعود مرة أخرى ونعيش بعيدا عن الجبال والقتال وبين أسرة صغيرة وعالم جميل. زوجي أعلم أنك تريد دائما أن أكتب لك عن اليمن في القاهرة، كان بودي أن تكون رسالتي لك على غير هذا الموضوع، إلا أنني أعلم أنه كل حياتك وما يحدث في القاهرة يؤثر تأثيرا مباشرا على طلقات الرصاص في جبالكم اللعينة. نستمر صفحة 82 ونقول: في ديسمبر الماضي وصلت إلى ميناء الطور في سيناء أول قوات عائدة من اليمن على ثلاث بواخر مدنية تابعة لشركة الملاحة البحرية التي أصبحت تعمل على خط الأدبية الحديدية فقط، وذهبت مع آلاف الملايين المصريين إلى مدن القناة لاستقبالهم، فهم سيسيرون في القناة حتى بورسعيد حتى يقام لهم احتفال كبير. وبين الكتل البشرية وقفت أنظر إلى البواخر الثلاثة وهي تعبر القناة والناس تهتف لها، تهتف لهؤلاء الذين أنقذهم الله من الموت فوق جبال اليمن. لقد شاهدت يوم 22 ديسمبر عام 1963 مصر وهي تحتضن برفق أبنائها العائدين من حرب قاسية. لقد شاهدت مصر وهي تبكي وكنت أبكي معها، فرحة بعودة هؤلاء وحزنا على استشهاد الآخرين. خرج الفقراء البسطاء في قوارب صغيرة يلقون على الجنود بالفواكه والورود على طول الطريق من مدينة السويس إلى الإسماعيلية والقنطرة حتى بورسعيد. وفي بورسعيد كان رئيس جمال عبد الناصر في استقبالهم، وكان لقاء حارا بين الزعيم والجنود العائدين، وكنت على مقربة من هذا المشهد. ليس سرا أننا أشعر بحب شديد لهذا الرجل عندما أراه، وأرفض الكثير من أعماله عندما أناقشها. لم تصدق إن قلت لك أنني كنت أنظر له بإعجاب شديد رغم أنني أعرف خفايا اليمن. ننتقل لصفحة 83. الصفحة معظمها عبارة عن صورة ضخمة جدا باللون الأبيض والأسود، يظهر فيها من الخلف المراكب المدنية العائدة بالجنود على الميناء، وعلى الميناء جندي يرتدي زي الصاعقة، وفتاة يبدو أنها مثلا في الإعدادية أو في أولى ثانوي تلبسه اللي هو باقة من المرود على رقبته، ويبتسمون وحولهم ضباط عسكري ضباط شرطة ومدنيين ينظرون إلى الكاميرا التي تصورهم بابتسامة. مكتوب تحتها: لقد شاهدت يوم 22 ديسمبر 1963 مصر وهي تحتضن برفق أبنائها العائدين من حرب قاسية. ننتقل إلى صفحة 84. وفي المساء وقف الرجل يخطب في الجماهير وشعرت أنه يفقد السيطرة على نفسه عندما يرى هذه الجماهير. لقد تحدث طويلا، تحدث عن اليمن وثورة اليمن وإنجازات ثورة اليمن، ثم تحدث عن فلسطين ومحاولة إسرائيل تحويل روافد نهر الأردن بالقوة، وقال إنه لابد من منع إسرائيل من تحويل روافد نهر الأردن بالقوة أيضا، وفي سبيل ذلك لابد من انعقاد مؤتمر للقمة. نستمر صفحة 84. ولم نكن نتصور أن القادة العرب سيقبلون اجتماعا للقمة، وأخذت أرسم صورة لشكل هذا اللقاء، كيف يلتقي عبد الناصر والرئيس السوري أمين الحافظ ولقاء السلال بسعود ولقاء الملك حسين بعبد السلام عارف. وتمت الموافقة على قمة عربية في القاهرة، وخرج الشعب المصري ربما ليشهد هذا اللقاء المثير أكثر من ترحيبه زعماء الدول العربية. كان رئيس جمال عبد الناصر بالأمس فقط يؤكد أننا لن نحكم من خلف أسوار الحريم، مستمرا في معركته الساخنة مع الملك سعود. ونزل الملك من الطائرة يمسك عصا في يدي ويكاد لا يرى أمامه، وأشفق يومها الشعب المصري على هذا الملك. فهذا الشعب زوجي العزيز يصعق عندما يرى عزيز قوم زل. وجاء الملك حسين وأصار إعجاب الناس، لا أحد يدري لماذا أصار إعجابهم. ونزل أمين الحافظ وكان مشهدا مضحكا حقا، لقد دفع بصره إلى أعلى ليصافح عبد الناصر. كان الملك سعود قد فقد في المملكة السعودية سلطاته، فقد كل شيء، فقد كل شيء هناك إلا الاسم، وأصبحت كافة الأمور في يد الملك فيصل، آسف، في يد الأمير فيصل. والملك حسين جاء ليفتح صفحة جديدة في القاهرة مع رئيس جمال عبد الناصر، وأمين الحافظ قالوا لهم إن جمال عبد الناصر يصافح بطريقة معينة يبدو فيها المصافح أنه ينحني له، وسمعت بعد ذلك أنه قام بهذه التجربة. ننتقل إلى صفحة 85. الصفحة عبارة عن صورتين، صورة من أعلى وصورة من أسفل. الصورة اللي من أعلى بالأبيض والأسود تمثل كافة حكام العرب، طبعا في المنتصر جمال عبد الناصر، مكتوب تحتها: لم نكن نتصور أن القادة العرب سيقبلون اجتماع للقمة. وصورة باللون الأبيض والأسود أسفلهم وهم الحكام العرب على مائدة المفاوضات، ومكتوب تحتها: واجتمع الملوك والرؤساء في القاعة المستديرة الحمراء في الجامعة العربية. ثم ننتقل إلى صفحة 86. ننتقل إلى صفحة 86. وسمعت بعد ذلك أنه قام بهذه التجربة عشرات المرات قبل حضوره إلى القاهرة، وكانت القمة مهمة لكل ملك ولكل رئيس. كانت القمة للسلال مثلا الحصول على الشرعية العربية، وكانت القمة لعبد الناصر محاولة لانسحاب كريم من اليمن، وكانت القمة للملك سعود محاولة لاستعادة قوته في السعودية، وكل هذا تحت مظلة الاستعداد لمعركة عسكرية ضد القوات الإسرائيلية. نستمر صفحة 86 بعد أن انتقلنا إليهم. واجتمع الملوك في القاعة المستديرة الحمراء في الجامعة العربية تحت جدول أعمال، وجاء الخبراء. المهندس أحمد سويلم يتحدث عن تحويل نهر الأردن، الفريق علي عامر يتحدث عن القوات المسلحة العربية وإمكانياتها، ولكن المحادثات الثنائية يحاول كل إنسان أن يحقق ما يريد دعما لوجود ودعما لسياستهم. ولكن مصر لم تجد من تحاوره في القمة الأولى. الملك سعود لا يملك أن يتحدث حتى باسمه شخصيا، لا يستطيع أن يوقف أو يستمر في حرب اليمن. وانتهى الاجتماع وذهب كل ملك ورئيس إلى حيث جاء، واستمرت حرب اليمن. زوجي، هل تصدقني عندما أقول لك إني أشفق على عبد الناصر، أشفق عليه من كل شيء، إنه يتصور إنه يصنع الصحيح، وأنه يريد وقف الدم في اليمن، وأنه يريد لشعب اليمن كل حرية واستقرار، ولكن دائما تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. آه لو أخذ الرأي، آه لو سمع النصيحة، آه لو انتظر حتى يعلم ما يدور في اليمن، آه لو علم طبيعة قبائل اليمن وجبالها، آه لو قرأ تاريخ اليمن لما دفعنا في اليمن نبيل الوقاد وعلي مراد وسليمان وعبد الله ومحمد وعوضين وكل هؤلاء الشباب، ولما كانت اليوم مقبرة لزهرة شباب مصر. آه لو علم قبل أن يقدم، وآه لو تراجع قبل أن يتورط، ولكن هذا هو قدرنا. زوجتك، ننتقل إلى صفحة 87. الرسالة السادسة، صنعاء 1964. زوجتي، لقد حاولت خلال الأسابيع الماضية أن لا أكتب لك حرفا عما رأيته، لأنك في الموقف الأكثر خطأ، ولأنك في الموقف المعارض دائما، ولا أريد أن أناقش معك هذا الموقف لديك الأسباب المقنعة، وهي أسباب خاصة، ولكني أنظر للموقف من وجهة نظر أكثر اتساعا، وصائعة لك مثلا بسيطا، وهو أنك إذا رغبت في تناول البيض لابد أن تكسريه، فما بالك بحماية ثورة. ولقد توقفت عن الكتابة لأن ما رأيته كان بشعا إلى أبعد حدود البشاعة، ولكن نظر أكثر اتساعا قد نجده عملا ضروريا لحماية الرئيس السلال، وإليك زوجتي الحكاية من بدايتها. كما أخبرتك في رسائل سابقة، فإننا لن نجد شكلا حقيقيا من أشكال الحكومة، وساعد على عدم ظهور قوة الحكومة ووجود القوات المصرية في اليمن، رغم أن قائد القوات العربية وهو أعلى سلطة عسكرية لا يتدخل في الشؤون الداخلية إلا فيما يتعلق بأمن القوات المسلحة المصرية. وأهم الكثير من الأحداث الداخلية، قرار رئيس عبد الله السلال تشكيل جهاز حكومي عصري. أنا أتصورك الآن تبتسمين عندما قلت لك جهاز حكومي عصري، ولهذا وقبل أن أدخل في الموضوع أرجو أن أهمس في أذنك، أنت تتصورين إني أعمى لا أرى، وإني منساقة وراء الزعيم، وأحيانا تشككين في كل شيء، وإننا أدافع عن قضية خاسرة. ننتقل إلى صفحة 88. سأردد لك ما سبق أن ذكرته في رسائل السابقة، وإذا كان من بين سطورها شك فإن مردوده إنني أكتب لك. اليمن زوجتي كانت في حاجة إلى ثورة، والثورة كانت في حاجة إلى حماية، والحماية لا تتوفر إلا لدينا، فهل نترك ثورة دون حمايتها مهما كلفنا ذلك من جهد ومال وشباب؟ الخلاف بيننا كالتالي: زوجة إقليمية التفكير، وزوج قوم الأمل والتفكير. زوجة تنظر للمستقبل القريب، وزوج ينظر للأجيال القادمة. زوجة تكر الرئيس جمال عبد الناصر دون إباء الأسباب، وزوج ناصري بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى وعمل وأهداف. زوجة متطلعة إلى طبقة أعلى وزوجة مؤمن بالطبقة التي أنتمي إليها. زوجتي، هذا التناقض لا أريد حتى لا أخفي عليك حقيقة واحدة، ولا تبسي في روح الإنهزامية، ولا تجعليني أتصور أنني أدافع عن قضية خاسرة. أعود معك إلى أحداث اليمن وإلى الجهاز الحكومي العصري. فمنذ فترة، وفي 13 إبريل 1963، اجتمع في العاصمة ممثلون عن معظم أنحاء اليمن لمناقشة وضع دستور دائم بدلا من الدستور المؤقت. وفي نفس الوقت تم تشكيل المجلس الجمهوري برئاسة اللواء عبد الله السلال، وتشكيل المجلس التنفيذي برئاسة عبد اللطيف ضيف الله. كما تقرر إقامة برلمان، وتكون هذا البرلمان من 25 عضوا يمثلون كافة الأطراف في اليمن. ولكن يبدو أن كل هذا مجرد حبر على ورق، وما أرى ألا أحد يحكم أحد في اليمن، ولا أحد محكوم لأحد في اليمن. والكثير لا تعني أمور اليمن كوطن في كثير أو قليل، وأنا مصري أحزن لكل ما أرى في اليمن، لأن اليمن يمكنها أن تكون غير الذي نراه الآن. إنها تحتاج إلى إخلاص قليل فتأتي بصمار عظيمة، أو ثروات اليمن في كل مكان تقول أنا هنا، ثروات زراعية وثروات طبيعية وثروات معدنية، بل يقال هنا بترول. لقد حدثتك في رسالة سابقة عن المستشفى الذي جاء هكذا اليمن. ننتقل إلى صفحة 89. الصفحة عبارة عن صورة ضخمة جدا باللون الأبيض والأسود اللي هو القائد السلال على اليمين يلبس البدلة العسكرية، وعلى شماله رجل مدني يلبس الزي المدني اليمني. تحتها مكتوب: اجتمع السلال برجال القبائل لتشكيل جهاز حكومي عصري في اليمن. ثم ننتقل إلى الصفحة التي تليها، وهي صفحة 90. بعد هذا الشكل العصري للحكومة، سافر السلال إلى الخارج وأسند إلى الرجل القوي حسن العمري مسؤولية قيادة الدولة في غياب السلال. وأثناء سفر السلال أعلن حسن العمري عن اكتشاف مؤامرة لقلب نظام الحكم. زوجتي، لا أدري لماذا أشك في مثل هذه المؤامرات، فلا يعقل أن تحاك مؤامرة وتصور مخططوها أنها يمكن أن تنجح في ظل هذه الألوف من القوات المصرية. وبدأت الفوضى تعم صنعاء، عشرات تم اعتقالهم، وأتصور أن العداء الشخصي لعب دورا في الاعتقال. فربما كان هناك من يعترض على الأسلوب، ولكن لا أتصور من يعترض على النظام ويفكر في تغيير بالقوة. وأطلق الرصاص من يمنيين على يمنيين في شوارع صنعاء، ولم نتدخل في هذا النزاع الداخلي. كل ما فعله الفريق أنور القاضي أنه طلع على بعض التقارير عن هذه المؤامرة لمعرفة مدى خطورتها على أمن القوات المسلحة المصرية. وعاد السلال إلى اليمن، وبدأت المحاكمات، وانتهت المحاكمة بإعدام 9 من الأفراد وسجن مدى الحياة 12. الإعدام وألف على السجن. لا شيء تغيير كثير في الوسائل من حكم الإمام إلى الحكم الجمهوري. قد تكون عادة يمنية، ولكنها مهما كانت فهي حتى ضد الإنسانية. هل لديك زوجات القدرة لتحمل مشهد الإعدام في اليمن؟ لا أتصور، ولكني سأحاول أن أخفف من حدة الصورة، وإنني أكتب لك لأنني أشعر أنني أحمل أثقالا. أنت تعلمين مدى قدوسية الجسد لدينا، وقد يكون هذا التقديس تقليد مصر القديم. لذلك فمشاهد الإعدام بالنسبة لي، رغم أنني أرى القتل بالجملة أمر ليس سهلا على نفسي، وبالأمس شاهدت الإعدام في اليمن في ساحة من ساحات اليمن. تجمع عدد من الجنود في شكل دائرة، ثم فجأة تجمع الناس لمشاهدة يوم الإعدام. ثم جاءت سيارة بها المتآمرين على رئيس السلال ودهشت، فإنهم يرتدون ملابسهم العادية. ونزل الأول في وسط هذه الساحة وعجب، فهو لا يرتدي سلاسل، وعينيه مفتوحتين، وينظر إلى الناس بعينين لا تحمل أي معنى. لا أحد يقف بجواره. في مركز الدائرة وقف، ثم ركع، ثم خفض رأسه إلى أسفل. لم يطلب منه أحد ذلك، وكانه أعدم قبل ذلك. ننتقل إلى صفحة 91. وظهر رجل طويل يحمل سيفا، وتمتم السياف ببعض كلمات، ثم رفع السيف بيديه إلى أعلى. وفي لحظة كان السيف ينزل على رقبة الرجل ليفصل رأسه عن جسده، ثم يأتي آخر ليأخذ رأسه، واثنين لحمل جثة القتيل ثم يدخل المتآمر الثاني وتدور اللعبة. آه كم تحملت من مشقة إنسانية ونفسية وأنا أشهد هذه الرؤوس وهي تنفصل عن الجسد بهذه السهولة. وقت ألعن الصورة والصوار، إلا أن اليمني يفضل الإعدام عن السجن، لأن السجن هو أقصى سجون العالم، سجن بلا غرف ولا أسوار، إنها فن العذاب والتعذيب. إن السجن عبارة عن حفرة متر في نهايتها وتد مدقوق، ثم ينزل السجين هذه الحفرة ويربط من يدي ومن رجلي في هذا الوتد ويظل هكذا سنوات. يقدم له الدقيق والماء كالكلاب، يقضي حاجته وهو مربوط في هذا الوتد، لا يهم إذا كانت الشمس حارة أو إذا كان هناك مطرا، ويظل هكذا سنوات، ومعظمهم ماتوا في هذه الحفرة اللعينة. ونحن هنا في أرض عجيبة عجيبة في كل شيء، نحن في أرض هي عار في جبين الإنسانية كل المجتمع البشري. وإلى اللقاء زوجك. ننتقل إلى صفحة 92. الصفحة عبارة عن صورتين باللون الأبيض والأسود. الصورة العليا تمثل جنود وهم في وضع قتال واقتحام، وتحتها مكتوب: أقول لك أن مصر في حاجة إلى أبنائها الذين يقاتلون في اليمن، فإن الأعداء في الداخل أضعاف الأعداء أضعاف أضعاف الأعداء في الخارج. والصورة الأسفل لجندي في وضع حراسة وحولها أيضا جنود وحوله جبال من جميع الجهات، مكتوب تحتهم: عودوا من اليمن لكي نبني مصرنا، وإن لم نقضي على أعداء الداخل فسوف يلعننا كل جيل قادم. ثم ننتقل إلى صفحة 93. جواب الرسالة الثالثة: القاهرة سبتمبر 1964. زوجي العزيز، جاءت الرسالة وقرأتها وما زلت أقرأها، ولقد انتبهني مشاعر شتى: شعور بالخوف، أتصور أحيانا جسدي بلا رأس، وشعور بالأسى وأنا أسمع منك هذا التقرير عني، وشعور بالحاجة الحاجة إليك لمهام أكبر من هذه المهمة. وقبل أن أواصل حديثي معك عن القاهرة لابد وأن أدافع عن نفسي كمواطنة مصرية تعيش مع زوج على أقل تقدير، يجب أن لا يكون هذا التناقض بينهما. آسفة إذا قلت لك إنك أعطيت مختارا لفكرك وتفكيرك أجازة، لقد ضربت عرض الحائط بالمنطق واندفعت بلا تفكير وخلود الفرد. وأنا عندما أفكر وأفكر مع زوجي فلقد حدث التناقض، أرجوك أن نناقش قضايانا بعقل سليم وبفكر منفصل. تقول في حديثك عني إنني إقليمية في التفكير، بل العكس صحيح، أنت أجبرت على أن تكون إقليميا، لأنك اخترت إما أن تكون كل الأقاليم في هذه الأمة تفكر بفكرك وتنشد نشيدك وتبرر أخطائك، وإما فهذه الأقاليم عدوة ولم يعد لك سوى حدود هذا الإقليم للتعامل والتعاون والتقارب. والدليل أن مصر الآن لا تتعامل إلا مع اليمن وبقوة السلاح، فأنت الإقليم المجبر. تتهمني بأننا أنظر للمستقبل القريب أي قصر نظر، وأقول ليتني قد ولدت بلا رأس يفكر وكنت في نظرك الآن بعيدة التفكير بعيدة التفكير. أكرر لك أن مصر في حاجة إلى بناء، وأن الأعداء في الداخل أضعاف أضعاف الأعداء في الخارج، والعدو الداخلي أخطر بكثير من العدو اللي هو الخارجي، وإن لم نقضي على أعداء الداخل ونبني مصرنا فسوف يلعننا كل جيل قادم، لأن بناء مصر لهذا الجيل وكل جيل قادم ننتقل إلى صفحة 94. تقول إنني أكره رئيس جمال عبد الناصر إطلاقا، لا أكرهه، بل إن نظراتي إليه تختلف عن نظراتك لهم. أنت تعتبره معصوما عن الخطأ، أنت تعتبره إلها، وأنا أعتبره ثائرا وزعيما ورئيس دولة، وأنه يجب أن يناقش، وإن أي خطأ يرتكبه يؤثر في مصير أمة وشعب، ولأنه يرفض الحوار ولأنه لا يقبل النقاش، فإن الصواب من وجهة نظره خطأ والخطأ صواب. إن الناس الآن تناقش الآلهة. نستمر صفحة 94 بعد أن انتقلنا إليها. تقول إنني متطلعة إلى طبقات أعلى، ولو إني أفكر هذا التفكير الضيق لما كان اعتراضي على وجودك في اليمن، فإن دخلك في اليمن أضعاف أضعاف دخلك في القاهرة، وبهذا الدخل وبغيره من الطرق السائدة في مصر أستطيع أن أتسلل إلى غير طبقات من الطبقات، ولكن نظراتي للأمور أرحب بكثير. إنها نظرة مصرية ترى أموال بلدها تهدر كل يوم في اليمن، وشباب بلادها تدفن كل يوم في اليمن، وبلادها لم يبق فيها ما تدفعه، فاستدانت لتدفع، وسيسدد هذه الديون الأجيال القادمة التي تتحدث أنت عنها. وكان بودي أن يحمل البريد رسالة منك تجيب على هذه الأسئلة. واحد، هل وافق الشعب على إرسال القوات إلى اليمن؟ اثنين، هل يعرف الشعب حقيقة ما يجري في اليمن؟ ثلاثة، هل تستطيع أن تدلني عن مكان الذين اعترضوا على إرسال قوات إلى اليمن؟ أربعة، هل مصر قادرة على الاستمرار في اليمن؟ خمسة، هل بنينا الجيش ليحارب في اليمن؟ ستة، إذا شنت إسرائيل وهي العدو الحقيقي والأوحد على مصر هجوما، فهل نطلب منها مهلة حتى نسحب قواتنا من اليمن؟ معذرة زوجي في هذه الجملة الاعتراضية الطويلة، معذرة بمشهد الإعدام في اليمن ومحاولتك أن تقول لي أن هذا حماية للسلال وأحداث مصر وفراقك عني، كل هذا وضعني في حالة انتحارية. لا أتصور أن يحدث كل هذا لشعب في السلام بنى حضارات وفي الحروب التي هددت وجوده حقق انتصارات. أخشى على هذا الشعب من حرب غير مقنعة هي حرب اليمن. ننتقل إلى صفحة 95. زوجي، بعد عودتك من مصر ورأيت فيها ما رأيت، كتبت لي رسالة رائحتها زكية، كانت أشبه أنين مستتر لوجودكم في اليمن، واليوم تكتب عن اقتناع، فهل مشهد الإعدام أقنعك أم حالة مصر المتدهورة أقنعك؟ أم بيوت الضباط في مصر التي تحولت إلى متاجر من بضائع اليمن قد جعلتك تؤمن بأن جيشنا في اليمن محارب؟ لا يا زوجي، سأظل أقول إن حرب اليمن تنهك قوانا، وأن إنهاك قوى مصر ليس لصالح مصر ولا لصالح اليمن نفسها. إني أتصور أن الثورة قامت لأسباب كثيرة، ولكن السبب الرئيسي لما حدث لها في فلسطين أثناء حرب 1948، وأن من الأهداف الستة للثورة أو أهم الأهداف على الإطلاق بناء جيش قوي، وأتصور أن بناء هذا الجيش لمواجهة إسرائيل ولا يمكن أن أتصوره فوق جبال اليمن، يحارب عدوا أنت بنفسك قلت عنه أنه الغيب، وأنكم تحاربون الغيب بالغيب. سأسألك زوجي العزيز، هل تدرب طيارون على ضرب مطارات إسرائيل؟ هل تدرب رجالون على اقتحام النقب والوصول إلى بئر السبع؟ بل هل تدرب رجالنا على حماية الممرات؟ هل يعلم أفراد القوات المسلحة أين شرم الشيخ وعلى أي ساحل يقع نهاريا، وماذا في حيفا، وكيف الهجوم على يافا؟ إني أسمع صرواح والجبل الأسود وصعدة والحديدة ونجران وجيزان والجوف ومأرب، كلها أسماء مدن لسكن أشقاء حتى لو اختلفنا معهم. زوجي، أنا لا أطيقكم تقاتلون في مدن تحمل هذه الأسماء، فالأعداء لا يسكنون الجبل الأسود ولا مدينة صرواح ولا حتى مأرب، إنهم في يافا وحيفا وتل أبيب وبير السبع والمرشغاش. زوجي، ناقشني واقنعني أو اقتنع مني. سأخترك في هذه الرسالة إلى ما وصل إليه الشعور العام في مصر بالنسبة للقوات المسلحة هنا من كثرة الضغط والفقر والتردي الاقتصادي. تحول الشعب داخل بلاده إلى جالية كالجالية اليونانية، والجيش كأي جيش احتلال يخشون منه. Space.